أسئلة عايشة معايا مكملة، والإجابة متأجلة سلسلة، وكل حلقة للتانية مسلمة. بلف في دايرة ومهما بقيت برجع هنا، بصيت في مرايتي لقيتها سودة ومظلمة، النفسية بعافية تعبانة من تشميلة، حطيت راسي في سكتي حكيت له ربي علي جوايا. أنا شايل من زمان، أنا في قلبي ألف سؤال، زي الحمير حافظ طريق ومغمى عليا، وقعت في بير بنده وصدى صوتي مغطي عليا، الصوت بيقول ممنوع وصوت يقول لي امشي ورا. اني ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، عين عاد عايشة في النص رمادي. يا بيالي اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عاد عايشة في النص رمادي. قلبي مات مع اللي فات، صرختي صوتها سكات، يس كسر واحباط، طناش طناش واستعبط، بعد عن رب العباد، شيطان راكبني زي الجواد، ترجن ترجن روح هناك، روح هناك تطلع السراب. بجري في سباق وانا في منساق، والسواق بيدوس بغباء، قطيع والكل بيقول ما ما ما ما، زهقت يا ناس من النفاق، والمجتمع الكذاب، جريت على اقرب دولاب، عملت دماغ وديت منك، واللي زاد واللي غلط اتلطيت في الدنيا. رب قطري فات وانا في المحطة، وكل يوم تتعاد اللطة، السكر حرق وشطة، والدماغ طلعت اهوانتة، واللي يخويك يتحاكم فيك، والغلطة تديك غلطة. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي قاعد اعيشها في النص رمادي. يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي قاعد اعيشها في النص رمادي. حياتي وكل حكايات، مع ان عادي قاعد عايشها في النص الماضي.